قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا حديث حسن غريب، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما بنحو هذا الحديث بمعناه، ولم يرفعه شعبة. وبه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا. باب ما يقول إذا رأى مبتلى. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا من كان ما عاش. هذا حديث غريب. وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير هو شيخ بصري وليس هو بالقوي في الحديث، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله عن عمر، وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. وبه قال حدثنا أبو جعفر السماني وغير واحد قالوا حدثنا مطرف بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما يقول إذا قام من مجلسه. وبه قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي الباب عن أبي برزة وعائشة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء ما يقول عند الكرب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي المديني وغير واحد قال وحدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر ورفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. هذا حديث غريب. باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن الأشج وذكر نحو هذا الحديث. وروي عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ويقول عن سعيد بن المسيب عن خولة وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان. باب ما يقول إذا خرج مسافرا. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه ومد شعبة إصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عدي حتى حدثني به سويد. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه بمعناه. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن أبي عدي عن شعبة

وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماع من النبي صلى الله عليه وسلم.